أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الأفضل للمسافر، هل يصلي الرواتب أو يتركها؟ والله الأمر فيه قولان لأهل العلم، والذي يظهر أنه لا يصليها، وإنما له أن يتنفل، لقول عبد الله بن عمر: لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت متنفلا لا أتممت الصلاة. والبعض، ويفهم هذا، فهم البعض هذا من قول النبي، من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الوتر وركعتي الفجر والفجر لا حضرا ولا سفرا، ففهم من هذا أنه يترك بقية الرواتب، والله أعلم. نعم.